بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقفنا عند الباب 15 بعد 100 من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. نعم، فهذا الباب باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. الحديث فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر أنهم خرجوا للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25 من ذي القعدة، عندما بقي خمس ليال من آخر شهر ذي القعدة، وقد ذو القعدة أو ذو القعدة بفتح القاف وكسرها، لكن في الرواية هنا بالفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني يوم 25 ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. فقال: خرجنا لا نرى إلا الحج، يعني كانوا يقصدون الحج ويريدون أن يحجوا يعني مفردين أو قارنين. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، يعني يصبح حجه تمتعا، يطوف بالسبعة أشواط بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر فيتحلل وتكون عمرة، ثم يبقى حلالا لغاية اليوم الثامن، ويعود يحرم في اليوم الثامن بالحج من مكة، فيكون حجه تمتعا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال: أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر، يعني تلاحظون هنا حديث الباب قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، ففي لفظ النحر، لكن قال الإمام البخاري باب ذبح الرجل البقرة. تعرفون إيش الفرق بين الذبح والنحر؟ النحر اللي هو طعن الحيوان في اللبة، يعني في أسفل العنق وهو قائم، والنحر عادة يكون في الإبل، يعني في الإبل تنحر وهي قائمة، تطعن في لبتها اللي هي أسفل العنق، فتطعن في لبتها وهي قائمة، فتطعن بسن يعني برأس السكين أو ونحوه. أما بالنسبة للذبح فيكون بإضجاع البهيمة على جنبها، ويكون الذبح يعني عرضيا، يعني من الوريد إلى الوريد يعني. فالتعبير الإمام البخاري رحمه الله قال باب ذبح الرجل البقر عن النساء، بينما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر عن أزواجه. قال: مع أن حديث الباب، جزاكم الله خيرا، الله يحفظك يا رب. مع أن حديث الباب بلفظ النحر قال فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح، وسيأتي بعد 7 أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. فجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. قال ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم. يقول يعني السنة أن النحر يكون في الإبل والذبح يكون في غيرها في البقر والغنم، لكن لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح فيجوز. يعني لو نحر ما ينبغي أن يذبح أو ذبح ما ينبغي أن ينحر جاز، لكن الأفضل هو أن يكون النحر في الإبل وأن يكون الذبح في البقر والغنم. فهنا يقول لو أنه نحر البقر جاز ذلك، لو البقر وهي قائمة وطعنها برأس السكين يعني وهي قائمة في أسفل عنقها جاز ذلك، ولكن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فاستعمل لفظ الذبح. قال وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها. هذا إمام جليل فقيه، وهو الإمام الحسن بن صالح ابن حي، الحسن بن صالح ابن حي رحمه الله تعالى. هذا كان أحد الفقهاء المجتهدين وكان له أتباع، كان له مذهب يعني مثل مذاهب الأئمة الأربعة، فكان له أتباع وله اجتهاد مستقل، وكثيرا ما يحكى يعني مذهبه في مسائل في كتب الخلاف القديم، كأنهم كان يقال لهم الصالحية، لهم أتباع الحسن بن الصالح، ثم انقرض يعني هذا المذهب كمذهب السفيانية أتباع سفيان الثوري والإسحاقية أتباع إسحاق بن راهويه، كلهم كانوا أصحاب الليث بن سعد والأوزاعية وكذا، كل هؤلاء كان لهم مذاهب مطبوعة، بعضهم ظل عدة قرون طويلة وبعضهم يعني انقرض مبكرا. فالإمام الحسن بن صالح بن حي استحب نحرها، يعني يرى أن النحر يعني أفضل من الذبح في البقر. قال وأما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة رضي الله عنها عن اللحم لما دخل به عليها، لما دخل على عائشة رضي الله عنها يوم النحر بلحم بقر قالت ما هذا، فكونها استفهمت قالت ما هذا، لو أنها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهن قبل ذلك أنه سينحر عنهن بقرا أو يذبح عنهن بقرا لكانت إيه لم تستغرب يعني قدوم لحم البقر، لكن لما قدم عليهن بلحم بقر قالت ما هذا، فقال أخذ منه الإمام البخاري من غير أمرهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمهن أنه سيذبح عنهن بقرا. قال ولو كان ذبحه بعلمها أو ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام. قال لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. الحافظ بن حجر يقول يعني يظل الاحتمال قائما أنه ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهن أنه سيذبح عنهن بقرا، ثم لما جاء اللحم فسألت ما هذا، يعني حتى تريد أن تتأكد هل هو هذا هو اللحم الذي يعني من ذبيحة النبي صلى الله عليه وسلم عنهن أو هو لحم مثلا من ذبيحة أخرى، فيقول ليس هذا يعني دليلا قاطعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأذنهن أو يخبرهن بذلك. قال عن عمرة في رواية حدثتني عمرة قولها لا نرى بضم النون أي لا نظن إلا الحج، تقدم الكلام فيه اللي في مسألة إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة وأن يجعلوه حج تمتع. قوله بلحم بقر قال ابن بطال رحمه الله: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية، ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة. يعني قال الحديث هنا يحتمل ظاهره أنه قد تكون يعني بقرة عن سبعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل يعني سبعة أو أقل، يعني اشتركنا في بقرة، يعني ربما مثلا بقرة عن سبعة أو عن أقل، أو مثلا بقرتان عن مجموع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل هذا فيكون فيه جواز الاشتراك في الهدي والأضحية أحكامها كالهدي. لكن ابن بطال يقول يعني لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة. وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره. قال: ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا، ولفظه أصرح من لفظ يونس. قال: ما ذبح عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن، يعني مشتركة بينهن. صححه الحاكم. قال: وهو شاهد قوي لرواية الزهري. وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة، فهنا التكرار يفيد أن كل واحدة يعني عنها بقرة. قال: أخرجه النسائي أيضا، فهو شاذ مخالف لما تقدم. يعني وجدنا الروايات التي رواها من هم أكثر عددا وأضبط، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببقرة واحدة عن أزواجه كلهن، ورواية بقرة بقرة فهذه قال شاذة، إلى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فنأخذ برواية الأوثق. وهو مسألة يعني الأضحية، قد هنا تأتي إشكال يعني الأضحية أو الهدي إذا كان ببقرة هل تجزئ عن أكثر من سبعة؟ فمر بنا أنها مسألة خلاف، يعني أن بعض السلف قالوا تجزئ عن عشرة، وبعضهم قال هناك يعني عدة أقوال. فهذا الحديث يعضد يعني من قال أنها تجزئ عن أكثر من سبعة، يعني لكن المشهور الذي عليه الجمهور أنها لا تجزئ إلا عن سبعة فقط. ثم قال: وقد رواه المصنف أي الإمام البخاري في الأضاحي، ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، ولم يذكر ما زاده عمار الدهني. وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ: أهدى بدل ضحى. والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية. يعني هنا يناقش مسألة أن هذا الذبح للبقر في حجة الوداع عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هل كان على سبيل الأضحية أو على سبيل هدي الحج، يعني هدي التمتع. فقال يعني يقول هنا: الظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر، قال: دخل علينا يوم النحر بلحم، فقال فبعضهم لما وجد يعني يوم النحر فحمله بعضهم على الأضحية. فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت بذلك رواية من رواه بلفظ أهدى. يعني يقول لقال أهدى روايته يعني أثبت. قال وتبين أنه هدي التمتع، وتبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منن. يعني يقول الحجاج هل يسن لهم أضحية أيضا مع يعني مع هدي الحج، ولا خلاص هدي الحج يجزئهم عن الأضاحي؟ فالإمام مالك رحمه الله يقول أهل منن ليس عليهم أضاحي، يعني هم حجاج، والحجاج عليهم هدي الحج وليس عليهم أضحية، ليس سنة الأضحية يوم العيد. والقول الآخر يقول يعني هاتان السنة، يعني هدي الأضاحي يعني سنة للجميع لا يستثنى منها الحجاج، يعني لو أرادوا أن يضحوا يكون سنة حتى لو كان عليهم هدي الحج يعني. قال وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية. طبعا نسبة للرد على الإمام مالك أنه لا أضاحي على أهل منن، فالرد عليه في بالروايات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن النساء، إذا أخذنا أنها أضحية يعني. لكن هناك اختلاف في الروايات، بعضها أهدى وبعضها ضحى، فالبقر هذا يحتمل أنه كان على سبيل الأضحية، لو كان كذلك يكون حجة لمن قال يعني بأن الأضحية تستحب حتى للحجاج. وإذا قلنا أنه هدي هذا ليس فيه دليل على هذا. ثم يقول هنا من فوائد الحديث يعني أنه دليل على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية والله أعلم. قال واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى أو أهدى عنهن بغير إذنهن، فمعناه أنه يلحقهن الأجر بما عمله يعني غيرهن بغير إذنهن. فمعناه أن الإنسان يعني قد يعمل عنه غيره بغير إذنه عملا فيناله أجره وثوابه. ثم قال وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية، وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب. ثم قال يعني قال يحيى هو ابن سعيد الأنصاري فذكرته للقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قوله، فقال أتتك بالحديث على وجهه. يعني يحيى بن سعيد اللي هو روى عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة، ثم ذكره للقاسم بن محمد يعني قال له إن عمرة حدثتني عن عائشة بكذا وكذا وساق الحديث، فقال أتتك بالحديث على وجهه أي ساقته لك سياقا تاما لم تختصر منه شيئا، وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها في هذا الباب. يعني هو القاسم محمد يروي عن عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن كأنه كان روى رواية مختصرة، وبعدين يحيى بن سعيد سمع من عمرة رواية يعني فيها زيادات مفصلة، فيسأل القاسم يعني عن رواية عمرة فقال أتتك بالحديث على وجهه، يعني أقر روايتها وقال إنه يعني هو في روايته اختصر أشياء، وهي عمرة لما روت عن عائشة رضي الله عنها ذكرت الرواية كاملة. الباب السادس عشر بعد المئة. قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنن. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به من حرى النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. قال قوله باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني في المكان الذي خصصه النبي عليه الصلاة والسلام للنحر، يعني كان ينحر عنده. قال ابن التين رحمه الله منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد انتهى، وكأنه أخذه من أثر خرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاووس قال كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلى. قال وقال غير طاووس من أشياخنا مثله، وزاد وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى، وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار. قال قلت والشعب هو عند الجمرة المذكورة، يعني يشير إلى المواضع التي يعني أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام بمنى في حجة الوداع، والمكان الذي نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه عنده في حجة الوداع. قال ابن التين رحمه الله وللنحر فيه فضيلة على غيره، يعني النحر في الموضع المحدد الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الموضع المحدد الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هديه، فيقول النحر فيه له فضيلة على النحر في غيره. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم هذا المنحر وكل من المنحر انتهى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المنحر وكل من المنحر، فكأن هذا هو المنحر يعني الأصلي، ولكن يجوز يعني التوسع فينحر في كل من. وطبعا في حديث آخر يعني كل فجاج مكة ومنا طريق ومنحر، يعني حتى مكة أيضا يجوز النحر فيه. قال والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال وهذا ظاهره أن نحره صلى الله عليه وسلم بذلك المكان وقع عن اتفاق لا لشيء يتعلق بالنسك، يعني يقول الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في هذا المكان لأنه يعني اتفق له ذلك، يعني من غير يعني تعمد أو قصد، يعني الشيء الذي وقع اتفاقا يعني على غير قصد وتعمد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمد يعني اختيار هذا المكان لمزية فيه، ولكن يعني وافق أن هذا هو المكان الذي يعني كان قريبا منه فنحر عنده. قال ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد الاتباع. دايما مر بنا كثيرا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان له مذهب خاص في مسألة تحري المواضع التي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندها شيئا ويتحرى أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، حتى في طريق السفر فكان يحفظ يعني المواضع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فبات عندها، والمواضع التي نزل وقف فصلى عندها، فيحفظ هذه المواضع يعني ويتعمد في طريقه أن هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم توقف عنده ونام، يتوقف عنده يعني المكان هذا توقف عنده وصلى فيقف عنده ويصلي، فكان يتحرى ذلك ويتلمس يعني مواضع وقوف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم نحر في هذا المكان رغم أنه أذن أن ينحر في أي مكان، وقال يعني كل من المنحر، لكن كان يتحرى ابن عمر رضي الله عنهما أن ينحر في نفس الموضع الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد الاتباع، وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن جريج عن عطاء، وعمر بن شبة له كتاب يعني في تاريخ مكة ويروي بسنده الأخبار المتعلقة بمكة، يعني فروى بسنده عن عطاء قال كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى، وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمر، وأطال في تقرير ذلك وترجيحه، ولا خلاف في الجواز والمعتمر وإن اختلف في الأفضل. فيقول يعني العلماء كلهم اتفقوا على جواز النحر بمنى وبمكة، لكن أيها أفضل؟ فيقول الإمام مالك رحمه الله مذهبه أن الحجاج ينحرون بمنى يكون أفضل، وأن المعتمرين ينحرون بمكة ويكون ذلك أفضل. طبعا بالنسبة لمن كان معتمرا في غير حج، يعني مش عمرة حج تمتع، لو كانت عمرة مستقلة فيكون الهدي فيها مستحبا، يعني فيستحب الهدي حتى في العمرة، يستحب فيها الهدي ليس واجبا ولكنه من السنن والمستحبات. وإذا أراد أن يهدي هديا وهو معتمر فيكون إيه في رأي الإمام مالك أنه يكون في مكة، يعني ينحره في مكة وليس في منى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال هو المعروف بابن راهويه، ودائما في ضبط هذه الأسماء التي تنتهي بويه مثل ابن راهويه وابن مردويه وابن خالويه وكذلك سيبويه وأمثاله، يعني في ضبطه يقولون طريقة المحدثين، المحدثون يضبطونه على يعني كطريقة الفرس، يعني أسماء فارسية فكما ينطقه الفرس، يعني فيقول راهوية هكذا بضم الهاء، يقول إسحاق بن راهوية، فهذا مذهب المحدثين، يعني كانوا يضبطون اسمه هكذا، يعني راهوية ومردوية ونحوه. وأما طريقة النحاة وأهل اللغة فكانوا يعربونه، يعني فيقولون ويه، فيقول ابن راها ويه. ونعم. قال عبيد الله أي ابن عمر بالإسناد المذكور، والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال أن عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهما كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذا، ولفظه حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ثم ساق السند، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي إلى المنحر وأنها من آخر الليل. رواية الثانية فيها أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع، يعني من المزدلفة، كان يبعث الهدي من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينحره في يعني في هذا الموضع. قوله مع حجاج، كان يبعث هديه مع حجاج فيهم الحر والمملوك، معناه أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء. وسيأتي في الأضاحي عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، قال وهذا محمول على الأضحية بالمدينة، كان ينحر بالمصلى يعني بمصلى العيد، هذا في المدينة لما عندما كان يضحي يعني يوم عيد النحر في غير الحج، فكان عند صلاة العيد في المدينة بعد صلاة العيد ينحر في المصلى. قال باب من نحر هديه بيده. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وذكر الحديث، قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين. مختصرا. طيب قوله باب من نحر هديه بيده، أورد فيه حديث أنس مختصرا، وفيه نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن، وسيأتي بعد باب واحد بتمامه بالإسناد الذي ساقه هنا سواء، وليست هذه الترجمة وحديثها عند أكثر الرواة، يعني يقول في أكثر نسخ البخاري ليس فيها هذا الباب ولا هذا الحديث، بل ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده. وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه حديث سهل بن بكار عن وهيب، قال فاكتفى بالإشارة فقط، يعني ليس فهنا في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 7 بدن قياما، يعني وهي قائمة، نحرها وهي قائمة. مسألة عدد البدن التي نحرها بيده عليه الصلاة والسلام سيأتينا، يعني هناك باب ذكر فيه يعني أنه ورد في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وفيه أن الهدي يعني أنه كان 100 بدنة وأنه نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63، وفي حديث أخرى أنه نحر 30 ثم دفع البدن إلى علي. والحافظ بن حجر جمع يعني قال الرواية التي فيها نحر 30 ثم دفعها إلى علي، يعني فنحر علي بعضها ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحر مرة أخرى، ما كان مجموع يعني ما نحره النبي عليه الصلاة والسلام كان 63، لكن يعني قد يحتمل أنه نحر 30 ثم أعطى عليا فنحر بعضها ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فنحر ما تبقى، يعني من 30 يبقى الباقي 33، يعني فكان مجموع ما نحره النبي عليه الصلاة والسلام كان 63. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.